كان مجبا لاحتساب اعتراف كذلك في حقيقه الله انه في بين ذلك لا يكون علامه لها الا على وجه ذلك لا يتحقق عن الدور بما ذكر في التباطؤ هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاشتراك أو بغيره. كان الكلام في الإشكال الوارد على الاعتراف تقريب هذا الإشكال أن الاعتراف لا يكون علامة من حقيقة، وعدم الاعتراف ليس علامة للمجاز، وذلك الاعتراف استعمال النفس في المعنى المجازي أيضا كما يفترض النفس في المعنى الحقيقي يفترض أيضا في المعنى المجازي، فنزل إلى اعتراف النفس في المعنى المجازي كالحقيقي لا يكون الاعتراف علامة للحقيقة. هذا الإشكال قدم هذا الإشكال، كيف يفترض النفس في المعنى المجازي كما يفترض في المعنى الحقيقي؟ ذكرنا أن المصحح للاستعمال في المعنى المجازي من العلائق هي علاقة الشباب، فإذا كان الرجل الشجاع مشابها للأسد استعمال مثل الأسد مضطرب في الرجل الشجاع، كل مورد كان هنا رجل الشجاع فيستعمل مثل الأسد فيه هذا مضطرب، مع أن نفس الأسد في الرجل الشجاع يكون مجازي فيختلف النفس في المعنى المجازي. أجاب عنه المثنف بجواب وقال أن هذا الإشكال إنما يرد إذا اعتبر سلف العلاقة، ولكن إذا اعتبر نوع العلاقة فلا يرد هذا الإشكال. كيف فرق بين سنف العلاقة وبين نوع العلاقة؟ إذ من نوع العلاقة علاقة مشابهة، علاقة الشباب نوع العلائق المصححة لاستعمال النفس في المعنى المجازي، هذا نوع العلاقة. سنف هذه العلاقة هو الشباب في أذهب الأوصاف، شباب شخص للأسف في أذهب الأوصاف كالشجاعة هذا سنف العلاقة، فإذا اعتبر سنف العلاقة يفترض النفس بالمعنى المجازي، أي يفترض استعمال نفس الأسف في كل شجاعة سواء كان زيدا أو غير زيدا. ولكن يقول المثنف لا، المناخ ليس هو سلف العلاقة بل المناخ هو نوع العلاقة، إذا كان المناخ هو نوع العلاقة فلا يتلف استعمال النفس المعنى المجازي نظرا إلى نوع العلاقة. مثلا في محل الكلام نوع علاقة الشباب لا سلف خاص كالشباب في أزهر الأوصاف، لا نوع العلاقة في أي وصف كان في أي شيء كان الشباب، إذا باعتبار نوع العلاقة لا يفترض استعمال النفس. مثلا فرد لا يصح ولا يستعمل نفس الأسد في الرجل الجبان، الرجل الذي يكون يكون جبانا وكان أدخل الفم أي كراخ فكرة رائحة فمه كما هذا الوصف موجود في الأسد أيضا. فالشباه بينه وبين الأسد في كراءة رائحة موجودة، ولكن مع ذلك لا يستعمل نفس الأسد في هذا الوجه. العلاقة الشباه موجودة ولكن لا يجب استعمال نفس الأسد في الرجل إذا لم يكن شجاعا وكان جبانا. فلا يختلف على هذا نظرا إلى نوع العلاقة، لا يختلف الاستعمال. فالمنات في الاتراك، فالمنات هو ذوق العلاقة ليس سنف العلاقة. نعم، إذا كان المنات هو سنف العلاقة كان لفظ الأسد مختلفا في المعنى المجازي، ولكن بعد أن اعتبرنا أن المنات هو نوع العلاقة لا يفترض استعمال لفظ الأسد في المشبه. لفظ الأسد هو الموضوع المشبه به، لا يفترض استعماله في المشبه في كل من له شباب من أسد في وجه من أوصافه لا يفترض. هذا هو الجواب المثنف. ثم هنا جواب من قبل صاحب الفصول، أجاب صاحب الفصول عن هذا الإشكال بزيادة قيد من غير تأثير، وزيادة قيد على نحو الحقيقة. قال صاحب الفصول أن افتراض اللفظ في المعنى من غير تأويل، هذا الافتراض إذا كان الافتراض من غير تأويل يكون علامة حقيقة، أو افتراض اللفظ في معنى على نحو الحقيقة إذا كان هذا الافتراض على نحو الحقيقة هذا الافتراض يكون علامة لكون ذلك اللفظ حقيقة. فمطلق الافتراض ليس علامة للحقيقة، بل الافتراض الخاص، الافتراض لفظ في المعنى من غير تأويل، والافتراض لفظ في المعنى على نحو الحقيقة. هذا ما أجاب عن هذا الإشكال صاحب الفصول، إلا أن المثنف يقول هذا الجواب من صاحب الفصول وإن كان يوجب رفع الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم يرتفع بهذا الجواب وينتفي بهذا الجواب، فيحتث الاستدلال بالمعنى الحقيقي حسب هذا الجواب، إلا أن هذا الجواب سبب لإشكال آخر أصعب من الإشكال السابق، وهذا الإشكال الآخر وهو لزوم الدور. هذا الجواب مستلزم للدور، كيف بأن الاتراك على نحو الحقيقة يتلقف على معرفة المعنى الحقيقي، ومعرفة المعنى الحقيقي أيضا يتلقف على الاتراد فيبدأ الدور، أو الاتراد من غير تأويل يتلقف على معرفة المعنى الحقيقي، كلا يكون الاتراد مع التأويل، ومعرفة المعنى الحقيقي يتلقف على الاتراد، وهذا دور واحد. فهذا الجواب وإن كان في نفسه صحيح، إلا أن هذا الجواب يكون موجبا بالدور، وباعتبار كونه موجبا بالدور فلا يصح هذا الجواب من صاحب الفصول. هذا ملخص الكلام في الجواب عن الافتراض. فالحق هو ما أجاب به المثنف، وهو أن المعتدل في استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو نوع العلاقة، الملاك هو نوع العلاقة، ونزل إلى نوع العلاقة لا يكون اللفظ مضطردا في المعنى المجازي. هذا هو الجواب الصحيح من قبل المثنف. هذا ملخص الكلام في علامات الحقيقة والمجاز. فمن علامات الحقيقة من علامات الحقيقة تبادل المعنى من الذهن، ومن علامات الحقيقة عدم صحة اللفظ عن المعنى، ومن علامات المجاز عدم تبادل المعنى من اللفظ، ومن علامات المجاز صحة سلب اللفظ عن المعنى المعين، ومن علامات الحقيقة أيضا صحة الحمل بالحمل الأول والذاتي، ومن علامات المجاز عدم صحة الحمل. هذه العلامات ذكرها المصنف، إلا أن المصنف يلتزم بصحة هذه العلامات إلا الاكتراث، إلا الاكتراث، والاكتراث حسب ما هو التحقيق ليس علامة للحقيقة، وعدم الاكتراث أيضا ليس علامة للمجاز حسب رأي المصنف. نعم المصنف أجاب عن الإشكال، ولكن ومع ذلك أجاب بقوله لعل كان الملاك في استعمال في المعنى المجازي نوع العلاقة، هذا لعل هذا تعبير لدفع الإشكال، وإلا الإشكال على الاستراد وارد حسب رأي المصنف، فلا يكون الاضطراب علامة للحقيقة ولا عدم الاضطراب علامة للمجاز. هذا تتمة ما سبق من بيان علامات الحقيقة والمجاز. وإرادة يقول المثنف والزيادة قيد من غير تأمين أو على وجه الحقيقة، هذا القيد وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراب كذلك أي من غير تأويل أو على وجه الحقيقة بالحقيقة، يختص الاضطراب بالحقيقة فيكون من علامات الحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها من حقيقة إلا على وجه دائم مستلزم بالذوق. لماذا؟ ولا يتأتي التفتي الجواب التفتي عن الذوق بما ذكر في التبادل لا يتأتي هنا، لا يأتي هنا مثلا فتقدم في التبادل أن الإذن الإجمالي ما يترقب عليه التبادل، والإذن التفصيلي بالوجه يترقب على التبادل، ولكن هذا الإذن الإجمالي والإذن التفصيلي لا يتأتي هنا لدفع الدور، لأن هنا لا بد من علم التفصيل متى يختلط اللفظ بالمعنى إذا علم التفصيل بذلك المعنى، إذا علم تفصيلا لذلك المعنى لا حاجة إلى الافتراض قبل الافتراض، إذا كان عالما تفصيلا بالمعنى الحقيقي هل يحتاج إلى الافتراض؟ لا يحتاج إلى الافتراض بسم الله أبدا. ولهذا يقول المصنف هكذا، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه جاري، ولا يتأثي التفصي عن الدور بما ذكر في التبادل، لا يتأثي هنا في الاضطراب ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال الاستعمال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراب، يعلم الشخص معنى الحقيقة فلا يحتاج إلى الاستعمال إلى الاضطراب مثلا أو إلى غير الاضطراب كالتبادل. الثاني أنه للنفس أحوال خمسة، وهي التجود والاشتراك والتخصيص والنقل والإدمار، لا يكاد يصار إلى أحد هذه أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة سالفة عنه إليه، وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا بالترجيح بعدها على بعض وجوها. تعارض أحوال النفس من المسائل الصعب، تعارض أحوال النفس هذه المسألة غامضة جدا صعب جدا، إذا هذه المسألة متزمنة لاحتمالات كثيرة وتحتاج إلى أمثلة كثيرة فتكون صعب جدا وجدا، ولهذا أقرأ من هذا الكتاب من شرح، لولا هذا الشرح لا أتمكن أن أحفظ هذه الاحتمالات مع الأمثلة. هذه الاحتمالات مع الأمثلة موجودة في الشرع، فنقول يقع الكلام في مقامات. المقام الأول توضيح تلك الأحوال، أحوال خمسة للدفع. المقام الثاني دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين أحد الأحوال، إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وأحد هذه الأحوال، هذا هو المقام الثاني. المقام الثالث دوران الأمر بين تلك الأحوال أنفسها، دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، دوران الأمر بين المجاز والتخصيص، مجاز والإدمار، هذه الأحوال أنفسها مع قطع نظر عن المعنى الحقيقي. المقام الرابع بيان أمثلة تعارض الأحوال، أمثلة تعارض الأحوال مع ترجيح بعضها على بعضه. وأما توضيح الأحوال، أحوال الخمسة، فهو أن التجوز، ما معنى التجوز؟ هو استعمال النفس غير ما وضعه، هذا معنى التجوز، معنى المجال، بعلاقة من العلاقات المذكورة في علم البيان، هذا معنى التجوز. الاشتراك النفسي ما معناه؟ هو وزن نفس بوزع متعدد لمعنيين او اكثر من دون لحاظ المناسبة بين المعاني، ومن دون ان يسبق وزعه لبعضها على بعض على وزعه للآخر، هذا معنى الاشتراك، هذا معنى الاشتراك اللفظي للفظ معاني كثيرة، مثل لفظ العين الموضوع لحاسة الندم، وينبوع الماء، هذا المعنى الثاني، والذهب وغيرها من المعاني. ومثل لفظ الجو الموضوع للأبيض والأسود، هذا معنى المشترك اللفظي الاشتراك اللفظي. التخصيص واضح، هو استعمال اللفظ العام في بعض مصادقه، مثل أكرم كل عالم ويراد به علماء البلد، إذا أريد به علماء البلد فأستعمل اللفظ العام في الخاص ويسمى هذا تخصيصا. أكرم العلماء إلا فصاحهم، فصاحهم خصص العلماء العام بالفصاح مثلا، فيجب إكرام العدول من العلماء. النقل هو أن يكون للنفس موضوعا أولا لمعنى، ثم نقل عنه لمعنى آخر مناسب للأول، لأن يكون بلد بين المعنى الثاني والمعنى الأول المناسب، مثل لفظ السلام الموضوع للدعاء ابتداء، ثم نقل في الشارع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، نقل إلى الأفعال المخصوصة لمناسبة الأفعال المخصوصة للمعنى الأول، بكونها مشتملة على الدعاء، السلام مشتملة على الدعاء، ولهذا نقل معنى هذا اللفظ من الدعاء إلى الأركان المخصوصة باسم السلاء وعنوان السلاء. الإدمار هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوز في الإسناد ولا في الكلمة، مثل فاسأل القرية، فاسأل القرية معناه فاسأل أهل القرية، هذا هو ملخص الكلام في تفسير هذه الأحوال، هذا هو المقام الأول تفسير هذه الأحوال الخمس. وأما المقام الثاني فقد أشار إليه بقوله فيما إذا أراد الأمر، إذا دار الأمر بينه أي بين أحد الأحوال وبين المعنى الحقيقي، مثلا هل المراد هو المجال أو الحقيقة، إذا دار الأمر اللفظ بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي كدورانه بين الحقيقة والمجال، وأنه مستعمل في المعنى المجازي في المعنى الحقيقي المجاز. وقد انتظر المسلم قد سره بحمد اللفظ على المعنى الحقيقي، إذا دار الأمر بين المعنى المجازي والحقيقي يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. لماذا يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي؟ لإثالة الحقيقة، هنا إثالة الحقيقة، هذا أصل، وبهذا الأصل يحرز أن المراد هو المعنى الحقيقي. بحمد الله على المعنى الحقيقي بإعدادة الحقيقة، حيث قال لا يكاد يسار إلى أحدها أي أحد الأحوال فيما إذا دار الأمر بينه أي بين أحد الأحوال وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة سارفة عنه إليه أي سارفة عن المعنى الحقيقي إلى أحد الأحوال. لولا القرينة يحمل النص على المعنى الحقيقي، لأن مقتضى إطالة الحقيقة هو حمل النص على المعنى الحقيقي مع عدم قرينة سارفة عن المعنى الحقيقي. فلا إشكال في فرق دوران النص بين الحقيقة والمجاز، وإنما الإشكال في فرق دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين سائر الأحوال، كدوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين الاشتراك أو بين النقل إذ حينئذ يدور الأمر بين المعنيين الحقيقيين. إذا مشترك النقل حقيقة في هذا المعنى وفي ذات المعنى أيضا، فيدور الأمر بين المعنيين الحقيقيين، لأن المشترك وكذا المنقول معنى حقيقي، ومثل الأمر في دوران الأمر بين المعنى الحقيقي والتخصيص أيضا، إذ استعمال اللفظ في الخاص أيضا حقيقة على قوله حقيقة، لأن التخصيص لا يجب المجازية على بعض الآراء، فلا يكون قسيما ومقاربا للمعنى الحقيقي. إلا أن يقال في التوجيه مراد المسلم قد السر بأنه لا يريد من المعنى الحقيقي المعنى المقابل للمجاز، بل يريد بالمعنى الحقيقي المعنى الأول الأصلي. فإذا دار الأمر بين المعنى الأول والمعنى الثاني كالاشتراك مثلا، اللفظ المشترك أولا وضع بهذا المعنى، ثم في الذاكرة، ثم في الثالث في الرابع. فما هو معنى الأول؟ معنى الأول أحد المعاني. إذا كان معنى الأول أحد المعاني، يدور الأمر بين هذا المعنى الأول وأحد سائر المعاني، يدور الأمر فيحمل اللفظ على المعنى الأول لولا قرينة المعينة لسائر المعاني. وهكذا في النقل، لفظ السلام كانت حقيقة في الدعاء ثم نقل إلى الأركان المخصوصة، فالمعنى الأول للفظ السلام هو الدعاء. إذا دار الأمر بين هذا المعنى الأول وبين سائر المعاني كالأركان ولم تكن هنا قرينة معينة، فيحمل لفظ على المعنى الأول وهو معنى الحقيقة. ولهذا يكون المسلم في مولد تعدد الحقيقة كمولد النقل والاشتراك والتخصيص، يراد دوران الأمر بين المعنى الحقيقي الأول والمعنى الحقيقي الثاني، وهو المنقول إليه اللفظ النقل أو الموضوع له اللفظ ثانيا في الاشتراك أو المعنى الخاص في العام والخاص. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. فحاسب الكلام في المقام الثاني، إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولم تكن قرينة سارفة عن المعنى الحقيقي، يحمل اللفظ على معنى الحقيقي لإصالة الحقيقة. إذا دار الأمر بين النقل وبين الحقيقة، بين النقل يحمل اللفظ على معنى المنقول عنه لا على منقول إليه، المنقول عنه هو المعنى الحقيقي. إذا دار الأمر بين الاشتراك، بين الحقيقة والاشتراك مثلا، فيحمل اللفظ على معنى الأول لا على المعنى الثاني والثالث والرابع. ما هو معنى الاشتراك؟ ما وضع اللفظ أولا؟ يحمل اللفظ على ذلك المعنى. وهكذا يحمل اللفظ على معنى الأول لا على معنى المراد من التخصيص العام. وهكذا، فإذا دار الأمر بين أحد هذه المعاني وبين معنى الحقيقي، يحمل نفس على المعنى الحقيقي الأول. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. وأما الكلام في المقام الثالث فقد أشار بقوله وأما إذا دار الأمر بينها أي بين هذه الأحوال في أنفسها لا بينها وبين المعنى الحقيقي، يعني بين المجاز والاشتراك، دار الأمر بين المجاز والاشتراك أو بين الاشتراك والنقل أو بين التخصيص والإجمال وهكذا، فالعلماء الأعلام ذكروا وجوها لترجيح بعضها على البعض الآخر متمسكين ببعض الأمور، مثلا رجحوا المجاز على الاشتراع لو دار الأمر بين المجاز والاشتراع. لماذا رجحوا المجاز على الاشتراع؟ لكونه أكثر استعمالا، أي لكون المجاز أكثر استعمالا، ورجحوا الاشتراك على المجاز أيضا بعد لكونه أبعد من الخطأ. الاشتراك أبعد من الخطأ. لماذا أبعد من الخطأ؟ لوجوب التوقف عند عدم القرينة المعينة في مورد الاشتراك، ولكن في مورد الحقيقة والمجاز كيف يحمل النص على معنى الحقيقة؟ ربما يراد، ربما يريد المتكلم المعنى المجازي فيقع في الخطأ. فليس الوقوع في الخطأ في مورد الاشتراك للتوقف لوجوب التوقف، ولكن هذا الاحتمال موجود في مورد المجاز فيحمل، فنظرا الى هذا الاشتراك ارجح من المجاز، الاشتراك يكون ارجح من المجاز فيكون متقدم على المجاز. ورجح الاشتراك على النقل لكون النقل يقتضي نفس الوضع الاول، نقل نفس الثلاث في الاركان المخصوصه يقتضي نفس المعنى الاول وهو وضع الثلاث في الدعاء، بخلاف الاشتراك لعدم اقتضاء النص مثلا. فالاشتراك ارجح من النقل نظرا الى هذا، ولان الاصل عدم النص، ورجح التحقيق على الإزمار لكوني أغلب، بكون التحقيق أغلب وأكثر حتى قيل ما من عام إلا وقته، فباعتبار كون التحقيق أكثر من الإزمار إذا دار الأمر بين التخصيص والإزمار فالتخصيص أرجح من الإزمار حتى قيل ما من عام إلا وقد خص إلى غير ذلك من الموضوع المذكور في الكتب المقصودة. ويكون المثلث رسلا على هذه الأمور، ولكن المثلث لا يقبل هذه يرد على هذه الأمور، يقول أنها أمور استحتارية، الاشتراك أرجح من المجاز، المجاز أرجح من الاشتراك، هذه الأمور استحتارية ذوقين، يقول المثلث هذا استحسانية هذه الأمور. ذوقية لا اعتبار بها، لا اعتبار بالأمور الاستحسانية، لا دليل على حجية هذه الأمور. نعم إذا كانت موجبا للزهور اللفظ، إذا كان هذه الأمور موجبا للزهور اللفظ في البعض، فعند ذلك يؤخذ بالسلف الراجع للزهور اللفظ، لأن الظاهر يكون حجة، لا أن هذه الأمور يكون حجة، لا لكون الدائر يكون حجة لأجل ظهور النفس، يؤخذ بالراجع لأجل ظهور النفس وهو حجة عند العرس والعقلاء، الظهور حجة عند العرس والعقلاء. ولهذا يقول في المثل، يقول لعدم مساعدة دليل على اعتبار هذه الأمور بدون ذلك، أي بدون ظهور بعد هذه الأمور في معنى معين في معنى الراجع. بقي الكلام في المقام الرابع، أعني أمثلة تعارض الأحوال، أمثلة هذه الأمور. فهناك عشرة صور يقول المثنى. الأول كيف هناك عشرة صور تعارض الاشتراك مع الأربعة، تعارض الاشتراك مع الأربعة، أي تعارض الاشتراك مع المجال، صورة واحدة مع النحو مع التقسيم مع الإجماع، كم صورة؟ أربعة، تعارض الاشتراك مع هذه الأربعة أربعة. ثم بقي النحو، بقي المجال أفضل، بقي المجال، تعارض المجال مع النقل مع التخصيص مع الإزمار، كم صورة؟ ثلاثة مع الأربعة سبعة. ثم بقي النقل، تعارض النقل مع التخصيص مع الإزمار، صورتين، كم صورة؟ تسعة. ثم تعارض التخصيص مع الإزمار عشر، هذه الصور العشر. أمثلة هذه السور العشر. ثم تخصيص والإجمال، وإن كان حسنين من المجال، ولكن لما كان لهما مزيد استفادة وامتياز أفردوهما المسنف من سائر أقسام المجال. فنبدأ ببيان المرجحات التي ذكرنا بعدها في المقام الثالث، ولكن المهم هنا ذكر الأمثلة. فنقول في ذكر الأمثلة لكل سورة لا بد من مثال. كم نحتاج إلى كم أمثلة؟ عشر. لكل سورة لا بد من مثال. السورة الأولى هي دوران الأمر بين الاشتراك والمجال، وقيل المجال أرجح من الاشتراك، ومثال تعارضهما قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. توجب هذا المثال أن نفس النكاح يستعمل بمعنى الأحد ويستعمل بمعنى الوثن، فهو إما لفظ مشترك بينهما وإما مجال في الحق بعدما كان حقيقة في الوثن. بعدما كان حقيقة في الوثن مجال في الوثن، فيدور الأمر بين الاشتراك والحقيقة والمجال. فعلى الاشتراك يترقب في الحكم، على الاشتراك يترقب في الحكم. إذا يعلم أن المراد هو العقد كي يكون معنى الآية لا تنكحوا ما أحد آباؤكم، أو الوثن فيكون معناها لا تنكحوا ما وثن آباؤكم، حتى تدل على جواز نكاح معقودة الأب بناء على عدم الوثن. وعلى المجال تحمل الآية على المعنى الحقيقي، على فرق دوران الأمر بين الحقيقة والمجال، أعني وثن. ويحكم بجواز نكاح معقودة الأب زعفان المراد من آية النكاح، فليس العقد، فالعقد ليس بممنوع مثلا، والممنوع والمحرم هو العقد. فحينئذ يجوز نكاح معقودة الأب كما عرفت. ثم وجه أرجحية المجال على الاشتراك هو كثرة المجال وأوسعية المجال في العبارة، لأن استعمال لفظ واحد بعنوان المجازية يتيح بموارد كثيرة، كاستعمال لفظ الشمس في ضوء النهار على نحو المجاز، والوجه الحسن على نحو المجاز، ونحوها على نحو المجاز. هذا في المجاز، ولكن بخلاف الاشتراك، لأن استعمال لفظ واحد بعنوان الاشتراك لا يتيح إلا في المورد الذي وضع له هذا اللفظ أولا. هل يتيح استعمال نفس المشترك في غير المعنى الذي وضع له؟ لا. نعم له معنيين او ثلاث معاني يتيح استعمال هذا اللفظ في هذه المعاني فقط، ولكن بخلاف المجال يتيح استعماله في معاني كثيره مجال. ثم وجه ارجحيه المجال ان الاشتراك بعد الظهور، هذا اولا. وثانيا ان المجال انفع من الاشتراك. لماذا؟ لأنه لا ترقف فيه، لا ترقف في استعمال المجازي أبدا، إذ مع القرينة يحمل اللفظ على المعنى المجازي، وبدون القرينة يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، على الحقيقي، بخلاف المشترك، إذ مع عدم القرينة المعينة لا بد من التوقف، فليس هنا فائدة، بعد التوقف ليس هنا فائدة. وقيل بأن الاشتراك أرجح من المجاز، لماذا؟ لأنه أبعد عن الخطأ. الاشتراك أبعد من الخطأ. لماذا؟ عند عدم القرينة المعينة يتوقف. هل يقع في الخطأ؟ لا، ولكن بخلاف الحقيقة والمجال عند عدم القرينة يؤخذ بالحقيقة، مع أن المتكلم ربما لا يريد الحقيقة بل أراد المعنى مجازي فيقع في الخطأ. فالوقوع في الخطأ في مورد المجال هذا الاحتمال موجود، ولكن في مورد الاشتراك ليس هذا الاحتمال موجود، فالاشتراك نظرا الى عدم الوقوع في الخطأ ارجح من المجاز لاحتمال الوقوع في الخطأ. ثم وجه تحديث المجاز ان الاشتراك هو كثرته كذا وكذا. وثانيا ان المجاز انفع من الاشتراك لانه لا توقف فيه ابدا، اذ مع القرينه يحمل اللفظ على المجاز وبدونها يحمل على الحقيقه، بخلاف المشترك، إذ ما عدم القرينة المعينة لا بد من التوقف. وقيل بأن الاشتراك أرجح من المجال لأنه أبعد من خطأ كما ذكرنا، إذ ما عدم القرينة المعينة يتوقف احتياطا فلا يقول الخطأ، بخلاف المجال حيث يحمل على الحقيقة ما عدم القرينة فيقع في الخطأ مع كون الفراغ هو المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي. هذا أولا. والثاني أن المجال يصح ويهبط عن كلا المعنى من كلا المعنيين أو المعاني. إذا قال للمعنى للنفس معاني كثيرة يصح سبق المجال عن كل معنى من هذه المعاني، يصح سبق المجال فتكثر الفائدة، فائدة من معاني المجازية كثيرة. ولكن هل يصح أخذ المعنى الحقيقي من المعنى الحقيقي، سبق المعنى الحقيقي من المعنى الحقيقي على تحديد المجاز؟ لا، لا يتحدث. فالاستعمال محصول بعدد المعاني الحقيقية، لا يجوز أكثر من ذلك. ولكن بخلاف المجاز، بخلاف المجاز يسبق المجاز عن كل معنى الحقيقي للعين 70 معنى حقيقيين، معاني حقيقيين للعين يقولون كذا في العين، فيستعمل على محل المجاز نفس لكل معنى يستعمل مجازا، فيستعمل 70 مرة مجازا فتكتب الفائدة على هذا الفرد. فقيل لأن الاشتراك أبعد من المجال لأنه أبعد كذلك. وثانيا أن المجال يتحقق ويثبت من كلا المعنيين أو المعاني على الاشتراك فتكثر الفائدة، بخلاف المجال فإنه لا يجوز سبق المجال عن المجال حتى تكثر الفائدة. هذا تمام الكلام في السورة الأولى. السورة الثانية، هذا تمام الكلام في السورة الأولى. السورة الثانية تعارض الاشتراك والنقل، وكون الأول أي الاشتراك أرجح من الثاني أي من النقل. ومثال تعارضهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التواف بالبيت ثلاث، تواف بالبيت ثلاث، حيث يدور أمر الثلاث بين الاشتراك والنقل. كيف يدور بين الاشتراك والنقل؟ فإن كانت مشتركة بين الدعاء والأذكار المخصوصة كانت مشتركة، كانت مشتركة مجملة حيث لا يعلم المراد هل هو أن الطواف مثل الدعاء فلا تعتبر الطهارة فيه، أو مثل الأذكار المخصوصة فيشترك أن يكون مع الطهارة. وإن كانت منقولة من الدعاء، أي الأمر يدور بين النقل والاشتراك، وإن كانت منقولة من الدعاء إلى الأركان الثلاث، مثلا الطواف بالبيت ثلاث، الطواف بالبيت ثلاث بمعنى الأركان المخصوصة، كانت البداية قبل النقل كان هذا اللفظ حقيقة في الدعاء، ولكن نقل عن الدعاء إلى الأركان المخصوصة. فعلى هذا الفرد إن كان منقولا من الدعاء إلى الأركان فيترتب على التواف أحكام الأركان من التهارة، تعتبر فيها التهارة وغيرها. وأما وجه أرجحيتي على النقل وأرجحية الاشتراك على النقل، فهذا هو المثال لدوران النفس بين الاشتراك والنقل، ربما يكون مشتركا بين المعنى الحقيقي بين الدعاء والأركان، وربما يكون منقولا إلى الأركان. وأما وجه أرجحيته على النقل، أرجحية الاشتراك على النقل، الاشتراك أرجح على النقل فيحمل على الاشتراك، إذا كان الاشتراك أرجح من النقل يحمل على الاشتراك. كيف؟ لماذا؟ فلأن النقل يقتضي الوصف المعنيين، النقل يقتضي الوصف المعنيين على نحو التعاقب، لأن يكون الوصف في الدعاء أولا ثم في الأركان ثانيا، فلا بد من الالتزام بالنفس، بالنفس المعنى الأول، والأثر عدم النفس. ولكن إذا قلنا بالاشتراك هل يستلزم النفس؟ لا يستلزم النفس، فالاشتراك لا يستلزم النفس، وبهذا الاعتبار يكون الاشتراك أفضل وارجع الى النحو يحتسب فلان الوزن او النفس، والاشتراك لا يحتمل الاستقرار مع انه اكثر واغلب من النحو. السوره الثالثه المثال الثالث تعارض الاشتراك والتقسيم، وصوت مستانف ارجح من الاول. مثال تعارضهما اكرم العلماء الا فساقهم، فان قلنا بان الجمع المحلى باللام في هذا المثال حقيقه في العموم، يكون قولنا الا فساقهم قرينه سائغه تدل على مجازيه العام بالتقسيم. دوران الامر بين الاشتراك والتقسيم فيكون العام مجازا بالتقسيم، وان قلنا بانه مشترك بين العام والخاص اذ قيل ان النقص العموم مشترك بين العام والخاص، يكون قولنا الا فساقهم قرينا معينا على اراده الخاص. فعلى الاشتراك هذا قرينه معينه، على المجاز قرينه ثالثه. على المجاز يدور الامر بين الاشتراك والمجاز، اي الاشتراك بين العام والخاص والمجاز بالتخصيص. المجاز اذا استقبل العام وخصص فيكون استعمال العام في الخاص مجازا. اما وجه ارجحيه التخصيص فلان التخصيص خير من المجاز على ما ياتي، والمجاز خير من الاشتراك كما عرفت سابقا، فيكون التخصيص خيرا من الاشتراك. لماذا؟ بالقياس المساواه. التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من الاشتراك، فنستنتج ان التخصيص خير من الاشتراك، فيدور الامر بين الاشتراك والتخصيص، والتخصيص خير من الاشتراك. السوره الرابعه تعارض الاشتراك والاجماع، والثاني ارجح، اي الاجماع ارجح من الاول اي من الاشتراك. ومثال تعارضهما قوله تعالى واسال القلب، فإن السؤال عن القرية غير صحيح بل مستحيل عادة، فلا بد إما إدمار الأهل أهل القرية، وإما من جعل القرية مشتركة بين المحل والحال. ما هو المراد من الحال؟ هذا القرية مشترك بين المحل والحال، والمراد من الحال أهل القرية. فيكون الأمر يدور بين الإدمار وبين الاشتراك. هذا هو المثال، دوران الامر بين الاجمال والاشتراك. اعني الاهل ويراد هنا الاهل. واما وجه ارجحيه الاجمال فلاختصاص الاجمال الحاكم بالاجمال ببعض الصور، بمعنى ان الاجمال لا يوجب الاجمال الا في بعض الصور، مثل لا ثلاثه الا بالتهود. ولكن في مثل هذه الآية واسأل القرية، هل الإجماع يوجب الإجماع؟ لا، لا يوجب الإجماع. إذا معلوم بالعقل من بحكم العقل أن المراد سؤال عن أهل القرية، ليس سؤال عن القرية، فلا يجب أي إجماع. نعم في بعض السؤال للإجماع إجماع، كقولنا لا ثلاثة إلا بالتهور، لا ثلاثة إلا بالتهور مجمل، لا حقيقة الصلاة إلا بالتهور، أو لا ثلاثة صحيحة إلا بالتهور، أو لا ثلاثة كاملة إلا بالتهور، في إجماع في بعض الصور كما في هذا المثال إلا بالتهور. هذا بخلاف المشترك حيث يوجب الإجماع في جميع الصور عند عدد القرينة المعينة. هذا أولا. والثاني أن الإجماع أوجد وهو من محسنات الكلام، أليس الإجماع الإجمال أوجد من غير الإجمال؟ أوجد، لأن هناك تقدير الكلام موجد وهو من محسنات الكلام. هذا تمام الكلام في تعارض الاشتراك مع الأربعة، فيحمل الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثة الباقية. الحمد لله.